حبه يا اللي هناك ما تهدي حبه يا اللي هناك هقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بس انت تغني واحنا معاك بس انت تغني واحنا معاك فرقتنا تسعة وشارعنا تسعة ما تقولوا حاجة ان شاء الله هواك فرقتنا تسعة وشارعنا تسعة ما حاجة إن شاء الله هواك أهواك أهواك أهواك أهواك أهواك أهواك أهواك بس انت تغني واحنا معاك بس انت تغني واحنا معاك اديني عقلك أغني ازاي كل اللي عندي أهات في أهات اديني عقلك أغني ونور صاحبنا بعت لي حاجات يا معوقين الدنيا اتحدوا الكون مشاع كان في البدايات يا معوقين الدنيا اتحدوا الكون مشاع كان في البدايات والله ما انا فاهم حاجه نقطني يا ابني شويه سكات